طبعا المشكله بيبقى في كلامهم هم انهم يعتدون بما ليس بدليل ويجعلونه دليلا، فيجعلون ما يسمونه دلائل عقليه يجعلونها حكما على القران الكريم، وهذا امر يعني المجال يتسع الان لبيانه واظهاره. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا التاويل هو الذي صنف في تسويغه وإبطاله من الجاهلين، فصنف جماعة في تأويل آيات الصفات وأخبارها كأبي بكر بن فرد وابن مهد الطبري، الطبري المفسر، ابن مهد الطبري هذا منسوب إلى الأشعري وغيرهما، وعارضه الآخرون. ولذلك كتاب أبي بكر بن فرد اللي هو مسمى بتأويل مشكل الحديث، هذا الكتاب فيه تأويل على مذهب الأشاعرة وليس من مذهب أهل السنة ولا من مذهب أهل السنة، فاحذروا. كأبي بكر بن فرد وابن مهد الطبري وغيرهما، وعارضه الآخرون فصنفوا في إبطال تلك التأويلات كالقاضي أبي يعلى والشيخ موفق الدين ابن قدامة في كتابه المشهور المعروف بذنب التأويل، قال: وهو الذي حكى عن غير واحد إجماع السلف على عدم القول به، على عدم القول بالتأويل يعني في آيات الصفات والأمور الغيبية، كما ستأتي حكاية ألفاظه إن شاء الله. يقول الفصل الثاني: وهو انقسام التأويل إلى صحيح وباطل. بعد أن فسر كلمة التأويل في اللغة العربية وبين معناه في القرآن وفي السنة وفي لغة السلف وعلماء التفسير والحديث، ثم ذكر أقوال أهل البدع المجموعة من الجهمية والمعتزلة الذين اخترعوا اختراعا ومصطلحا وصادموا به نصوص القرآن الكريم. نحن لسنا ضد المصطلحات، وإنما القاعدة لا مشاحة مصطلح، ولكن إذا جعل المصطلح نفسه سببا لتعطيل النصوص الشرعية فحينئذ يأتي العلماء بصواعقهم المرسلة ويأتون بمعاول الأذى لكي يقوموا بهدم أمثال هذه الطواغيت التي جعلت صارفة عن فهم النصوص الربانية والنبوية على قائلها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك سمى ابن القيم في هذا الكتاب التأويل سماه طاغوتا، وسمى كذلك المجاز طاغوتا، لأن هذه الأمور اتخذت ذرائع لهدم النصوص، اتخذت ذرائع. يعني القول في المجاز كمجاز لا شيء فيه، القول في التأويل كتأويل لا شيء فيه، لكن حينما يصطلح اصطلاح ويكون الهدف منه صرف النصوص عن ظواهرها الحق التي ارادها الله وارادها رسوله صلى الله عليه وسلم، حينئذ تنشا المعركه بين اهل السنه وبين الذين يتخذون التاويل والمجاز ذريعه لماذا؟ لصرف النصوص عن ظواهرها وهدم منهج السلف الصالح. ولذلك وجدنا ان هناك علماء سلفيين وعقيدتهم سلفيا في القديم وفي المعاصر يقولون هناك مجاز في اللغه العربيه، لكن عند القران نعم. حتى من قال ان في القران مجاز يقول بشرط المجاز ده يكون فين؟ بعيدا تماما البعد عن هذه الصفات والامور الغيبيه، لان هذه الامور تؤخذ على ظاهرها يعني. لكن حينما ياتي البعض ويقولون لا هذا من باب المجاز في بعض الامور التي لا يختلف فيها اثنان، كما في قول الله سبحانه وتعالى: واسال القريه التي كنا فيها، اسال القريه، مثبت المجاز يقولون هذا مجاز اسمه مجاز الحرف، والذين ينكرون المجاز يقولون هذا اسلوب من اساليب اللغه. ايه معنى واحد؟ هؤلاء لم يختلفوا مع اولئك بتفسير الايه، لاننا لم نسال القريه تحتار شبابيك وبلاد وارض، وانما سنسال من؟ اهل الفرق. هؤلاء يقولون هذا مجاز حد، والاخرون يقولون اسلوب من اساليب اللغه، الاخرون يقولون يا اخي هو اسلوب من اساليب اللغه لكن نحن نسميه مجاز. نقول له بشرط المجاز يجوز تجذيبه، يقولون لا هذا لا يجوز تجذيبه، ويدخلون في معركه كلاميه تخص اهل اللغه والبيان، لكن في النهايه التفسير هو هو، نسأل أهل القرية، هؤلاء يسمونه مجاز والآخرون يسمونه إيه؟ أسلوب من أساليب اللغة، لكن حينما يأتون في الرحمن على العرش

يعني اللغة العربية تحتمل ان يؤول او تستخدم اليد بمعنى ايه؟ القدرة. لكن انما يقول تلياداه ما بالقوطتان، ما ينفعش تقول تلقدرتان. وهذا النص يعتبر ايه؟ يعتبر هذا النص ضربة قاتلة بالنسبة للمستدعين. يعني ما يقول يد الله فوق ايديه، يقولون بمعنى القدرة وبعكس دي نحن لا نسلم، ولكن نقول لهم ايه؟ مبر هذه، مبر هذه. لماذا؟ لان الثانية ستكون ضربة لا رجعة فيها ولا قومة بعدها. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قالت اليهود يد الله مغلولة، هل قصد قدرة الله؟ ابدا، يد الله مغلولة. ذلك يقول ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. فوقال يد الله مغلولة كما قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. فقال سبحانه له قال يد الله مغلولة غلت ايديه. يبقى بنتكلم عن ايدي حقيقية ام لا؟ ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذه كانت ضربة لهم. فيقول الثاني ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تسمية او جمع، وان احتمله يعني اللفظ مفردا كتأويل قوله لما خلقت بيدي بالقدرة، وان احتمل اللفظ التأويل عند اهل العربية المفرد لكن في التسمية والجمع. الثالث ما لم يحتمله السياق وتركيبه، وان احتمله في غير ذلك السياق. علماء اهل السنة والجماعة ليسوا ممن يبحث عن الأدلة أو يغلق الأبواب هكذا بدون بسط الأمور، لا، يحققون المسألة تحقيقا علميا ويدققون، لأن هدفهم هو الوصول إلى الحق. هدفنا هو الوصول إلى الحق بفضل الله تعالى. ولذلك نبدأ في المسألة وليس عندنا خلفية، هذه الخلفية نؤمن بها ونعتقدها قبل أن ندخل على النصوص الشرعية، لا، وانما النصوص هي التي تشكل اعتقادنا. واضح؟ وازاي انت تذكر؟ لا عليك ان اثبتت النصوص شيئا او نفت النصوص شيئا، انت تريد ان ترضي الله وان تعتقد الاعتقاد الذي يرضي الله عز وجل، وانت لا تدري ما هو الاعتقاد الذي يرضي الله قبل ان تقرا القران والسنه. وانما ما جاء في القران وما جاء في السنه هو الذي يرضي الله. فأدخل عليه السني ويبحث ويقول يا رب علمني، ولا أتعلم من الكتاب وأتعلم من السنة. يعني بعض الناس بيبقى عنده هو خلفيات تعلمها قبل ذلك قبل أن يتعلم الكتاب والسنة، خلفيات فلسفية وخلفيات كلامية وما شكل ذلك. فيأتي لكي يروي أعماق النصوص لتوافق المأثور عن شيوخه وعن أهل بدعته. يعني اعناق النصوص لتوافق الشيء الموروث لديه والامور التي يعتقدها قبل ان يدخل في النصوص، فهذا خطا. وانما انت تدخل في النص وهدفك او تقبل على النص وهدفك ان تفهم ما هو الذي يريده الله عز وجل ويريده رسوله صلى الله عليه وسلم منك. ولذلك هو يحقق المساله وبيناقشها مناقشه علميه عقليه هادئه. يقول الثالث من التأويل الباطل ما لم يحتمله سياقه وتركيبه، وإن احتمله في غير ذلك السياق حتى وإن، مع إن كلمة إن دي عند علماء الأذان، وإن احتمله في غير ذلك السياق كتأويل قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. كلمة أو يأتي ربك هذه احتمال، زي ما بنقول ماذا؟ زي ما بنقول واسأل قرية على سبيل إيه؟ مجال الحاجة كما سميتموه، أو اطلب من أساليب عربية واسأل القرية، يعني أسأل أهلها

لان الضمير كلمه ضمير الواحد ده ما ينفعش يبقى ضمير منصوب، ما ينفعش يبقى مفعول به، هو اللي بيتكلم. يبقى مين اللي اتكلم؟ ربه سبحانه وتعالى. فلما جت الاسماء ظاهره اراد ان يحقق النص، ولكن حينما جاءت غلبته الضمائر. وهكذا كل مبتدع، كلما استدل مبتدع بنص وجد النصوص عارفه. يقول الراجح هو رد وتكذيب تفكر صاحبه بالتأويل، والا فلو كان هدف هذا الشخص ان يفهم مراد الله لما ادخل نفسه في كل هذه الاكاذيب والعياذ بالله. الرابع التأويل، النوع الرابع من انواع التأويل الايه؟ الكاذب. قال ما لم يؤلف، لا قال ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى، ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب، وإن ألف في الاصطلاح الحادث، يعني لغة المخاطبين أيام نزول القرآن الكريم وكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان الكلام بمعنى. جاءت اصطلاحات جديدة، هذه الاصطلاحات لا تكون حكما على أو حكما على من لم يصطلحها ولم يعرفها. ولذلك الأئمة لما يأتوا إلى قول الله سبحانه وتعالى، الإمام الشافعي يقول مثلا إيه؟ وغيره من الأئمة، إن كلمة المكروه في لغة الشرع غير المكروه عند الأصوليين، المكروه عند الأصوليين أدنى من الحرام، لكن في لغة القرآن المكروه إيه؟ حرام. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، نتكلم عن الشرك والقتل والسرقة والزنا كل اللي بيقال. قال في سورة الإسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، هل المكروه ده زي المكروه في لغة أهل الأصول؟ ده اصطلاح عند الأصوليين، هذا الاصطلاح لا مشاحنة فيه، وأهل الفقه بيدرسولنا وبندرس للناس إن الأحكام خمسة منها المكروه، والمكروه أحد من الحرام. مش هقول لك ما ده تأويل، لا، هذا الاصطلاح حينما يكون مصادم للنصوص أو هتفسر بالنصوص نقول لا، هذا اصطلاح يلزم من؟ يلزم من وضعوه ويلزم الذين تكلموا به، لكن لا يلزم الكتاب والسنة. يقول الرابع ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في اللغة المخاطب، وإن ألف في الاصطلاح الحادث، وهذا موضع زلت فيه أقدام كثير من الناس وضلت فيه أفهامهم، حيث تأولوا كثيرا من ألفاظ النصوص بما لم يؤلف استعمال اللفظ له في لغة العرب الفتحة، وإن كان محفوظا في اصطلاح المتأخرين، وهذا مما ينبغي التنبه له، فإنه حصل بسببه من الكذب على الله ورسوله ما حصل. شوف امر خطير لما يقول لك كذب على الله ورسوله فاحذره، الامر خطير جدا، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. فالامر يا اخوانا جد خطير لما يكون هذه القواعد تسببت في الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الدليل ايه او المثال؟ قال كما تاولت طائفه قوله تعالى فلما اتل في سوره الانعام، فلما اتل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، كان بينظره كمطر كما يجي في بعض الجهلة في التفسير ويقولون إن إبراهيم عليه السلام أراد أن يصل إلى معرفة الرب سبحانه وتعالى عن طريق النظر، فما كانش يعرف ربه. إبراهيم الذي آتاه الله رشده وكان فتى صغيرا، أوتي رشده وكان صغيرا، هذا ليس يبحث عن ربه ويقول ان الكوكب هو اللي خلقني والنجم اللي خلقني والقمر والشمس، ولا كان في مناظر، لان ابراهيم ابتلي بطائفتين من الناس، عباد اصنام وعلى راسهم ابوه، وعباد كواكب. ولذلك احنا قلنا ان قضيه الالهه المدعاه عباده الملائكه المثلون واصحاب الاصنام يصنعون لها اصنام على الارض، والاصابئه يصنعون لها هياكل يعبدون النجوم، لان النجوم عندهم تمثل الملائكه، والكواكب الطياره تمثل الملائكه، هؤلاء هم الفلاسفه. فكان ابراهيم يحارب في جبهتين، جبهه الوثنيين اصحاب الاصنام على راسهم ابوه، والطائفه الاخرى الذين ورد ذكر المناظره معكم في صورة الأبعاد. ولذلك جاء الدليل على ذلك في قوله وحاجته القوم قال أتحاجوني في الله. ده كانت محاجة وكانت ايه مناظرة الأذان. ثم يذكر الامام ابن القيم رحمه الله ان التاويل النوع الرابع من التاويل الفاسد ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغه المخاطب وان الف في الاصطلاح الحادث يعني مالوف بالنسبه للمخاطبين. وهذا موضع دل فيه اقدام كثير من الناس وظل فيه افهامهم حيث تاولوا كثيرا من الفاظ النصوص بما لم يخلف استعمال اللفظ له في لغة العرب المثلى. يعني يأتون على النصوص ويفسرونها ويحرفونها حتى اصطلاحات المتكلمين الحادثة. وهذه أمور لم يكن العرب يعرفون الذين نزل القرآن الكريم بلسانه. ولو كان معروضا في اصطلاح المتأخرين وهذا مما ينبغي التنبه له فإنه حصل بسببه من الكذب على الله ورسوله معه. كما مثال كما تأول الطائفة قوله تعالى فلما أتل بالحركة وقال استدل يعني إبراهيم بحركته على إطلاق ربوبيته. شوف شوف الشبهة التي يريدون أن يقوموا بزراعتها في عقول وقلوب الناس. فلما أتل قالوا كلمة أتل بمعنى الحركة الأفول الحركة. فاستدل ابراهيم بافول الكوكب يعني بحركه الكوكب. طبعا ابراهيم استدل بافول الكوكب على ماذا؟ على بطلان عباده الكوكب. هل كان قوم ابراهيم يعتقدون ان الكوكب هو الذي خلق ام كانوا يعتقدون ان الخالق هو الله؟ يعتقدون في توحيد الربوبيه ولكنهم كانوا يظنون ويعتقدون ان هذه الكواكب وهذه الافلاك والشموس والأقمار هذه يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى. وكما ذكرت لحضراتكم أن المشركين كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله عز وجل، أن الملائكة بنات الله، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث واجعلوهم بنات لله عز وجل. وأن الملائكة غير موجودة على الأرض فلا بد أن يصنعوا لها كما صنع قوم نوح أنصابا للخمسة من الصالحين ود وسواع ويعوث ويعوث نفس وجعلهم وسائط بينهم وبين الله. مشركوا مكة في اتباعهم للمشركين السابقين كما أتى لهم عمرو بن لحي لعنه الله بهذه الأوسنة الأوسان وبهذه الأصنام من الشام وأتى إليه هذه الأساطير. فكانوا يصنعون هذه الأصنام والأصنام دي تعتبر تماثيل لمخلوقات علوية اللي هي الملائكة التي جعلوها بنات لله واشتقوا لها من أسماء الله الحسنى أسماء مؤنثة. فجعلوا الله مؤنث لفظ الجلالة الله والعزة مؤنث العزيز ومناة مؤنث المنان لأن هذه الأسماء جعلوا الملائكة بنات لله وجعلوا لها. ولذلك تقول أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولو كنت تلك إذا قسمة ضيلة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أن الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم

لما خلقت يدي يعني ايه بنعمتي البحر كده. قال ولا ريب ان العرب تقول لفلان عندي يد. وقال عروه بن مسعود للصديق في قصه الحديبيه لما الصديق قال له الكلمه الجميله قال لولا يد لك عندي لم اجدك بها لاجبتك. شوف كان عندهم مكارم اخلاق في الجاهليه. لقطه انت تجد الانسان ممكن تكون عامل معاه حب كبير جدا وساعه ما تختلف معاه يكفر العشير اكثر من النساء. لكن بالنسبه للعرب الذين اختارهم الله عز وجل لكي يكونوا صحبه لنبيه عليه الصلاه والسلام. شوف العرب وفي مجال ايه في تقطيع رقاب اختلف مع ابي بكر الصديق في صلح الحديبيه. والرجل كافر وجاء كثيرا للكفار للمشركين. بيقول ايه لابي بكر الصديق لما ابو بكر الصديق قال له امصد بدر الله فقال من القائد؟ قال الله. قال لولا يد لك عندي في الجاهليه لم اجزك بها لاجبتك. ليك جميل فوق دماغي ما اقدرش ارد عليك. طبعا احنا في زمان المساله مختلفه ممكن تجد اخوه وملتحين ويقول لك يد عنده وعشرين يد ورجل كمان ومع ذلك يجيب بالرجل مش كده ولا ايه؟ قال الرجل الكافر المشرك. شوف الاخلاق لو قال مهما قل عن جاهليه العرب ماشي ومع ذلك يقول عن طرف العكسي الجاهل واغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ما يبصش لجارته ما ينظرش لجارته. شفت الاداب والاخلاق. يقول لولا ولذلك نحن نقول عن لو كان يجوز المفاضله بين الجاهليات لفضل الجاهليه العرب على سائر الجاهليات. ولكننا لا نقوم بتفضيل جاهليه على جاهليه وانما نحن نختلف الاخلاق. المسلم المفروض ينظر الى نفسه ويقارن بين وضعه وبين وضعه. لا اقول المسلمين الاوائل الذين امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن نقول الى اخلاق الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في ايدي المبايعه حينما كان يبايع النساء في بيعه النساء يقول ولا يزنين فتقول هند بنت عتبه زوج ابي سفيان. او تزني الحره هي الحره تزني اللي بيزنوا الاماء. الامه تزني ليه؟ لان الامه ملهاش اكل ولا لها قبيله ولا لها رجال. امراه ضائعه كانت هكذا الاناء او تثبت. لكن الحره ما تبنيش. الحره تثبت. شوف بص الامور اختلفت ازاي. ما علينا ما علينا. يقول عروه بن مسعود للصديق لولا يد لك عندي لم اجدك بها لاجبتك. والحديث في البخاري. قال يبقى معنى اليد معنى الايه؟ نعم جميل ليك عبدي. قال ولكن وقوع اليد في هذا الترتيب الذي اضاف سبحانه فيه الفعل الى نفسه ثم تعدى الفعل الى اليد بالباء التي هي نظير كتبت بالقلم وهي اليد وجعل ذلك خاصه خاصه بها صفيه ادم دون البشر كله. قرائن كثيره تدل على ان الكلمه في هذا السياق لا تحتمل الا معنى واحدا نص في الموضوع اللي هو اليد الايه؟ اليد التي بالنسبه للبشر بأريحة ولكنها لله لا تطلع على اليد. ودي بس لانها يد تليق به سبحانه وتعالى. فيقول الاخر لولا يد لك عندي ما قالش كتبت بيدي او ضربت بيدي او كتبت بيدي او ضربت بيدي بايه؟ بايده صنعت بيدي. فيقول ولكن وقوع اليد في هذا الترتيب اللي هو ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي ولكن وقوع اليد في هذا الترتيب الذي اضاف سبحانه فيه الفعل الى نفسه ثم تعدى الفعل الى اليد بالباء يبقى اول حاجه المضافه الى نفسه قال بيدي وخدناها ثم عدتها بحرف الباء التي هي نظير كتبت بالقلم وهي اذا كتبت بالقلم كتبت باليد يبقى بايديا. قال وجعل ذلك خاصه خص بها خطيه ادم دون البقر لانه لو قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي يعني بنعمتي فنعم الله شملتنا جميعا. لكن دي خصوصيه لمين؟ لادم عليه السلام. قال كما خص المسيح

الذي سميته انت واصحابك مشبها. ذنبه ايه؟ ذنبه انه امن بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عشان تسبه وتسخر منه وتسميه مشبها. ما ذنب الموحد الذي سميته انت واصحابك مشبها وقد قال لك نفس ما قاله الله؟ فوالله لو كان مشبها كما تزعم لكان اولى بالله ورسوله منك، لانه لم يتعظ النص. لو كان مشبها لكان اولى بالله ورسوله منك. لماذا؟ لانه لم يتعظ النص. واحد مؤمن بالنص القران ازاي تسبه؟ ازاي تشتمه؟ قال يريد الامر الخير عليه. واما قولك للعرش سبعه معان او نحوها وللاستواء خمسه معان فتلبيس منك وتمويه على السؤال وكذب ظاهر، فانه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه الا معنى واحد. وان كان للعرش من حيث الجمله عده معان سلام للعرش. العرش استوى على العرش. اي عرش؟ عرش الرحمن سبحانه وتعالى رب العرش العظيم. يبقى هو عرش واحد. الالف واللام دي ايه؟ العرش. مش كده ولا لا؟ كما يقول كما ارسلنا الى فرعون ايه؟ رسول. فعصى فرعون رسول. عنده رسول؟ تقول لي دول كم رسول؟ من سيدنا نوح لغايه؟ اقول له الرسول مين؟ اللي هو فرعون. هو رسول واحد. يبقى الالف واللام دي ايه؟ للعقل. مش كده ولا لا؟ معرف. هو رسول معين. مش كده؟ فهنا يقول فانه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه الا معنى. وان كان بالعرش من حيث الجمله عدة معان سلام للعرش، وقد صار بها العرش معينا وهو عرش الرب جل جلاله الذي هو سرير ملكه الذي اتفقت عليه الرسل واقرت به الامم الا من نابذ الرسل. وقالوا يعني يا ايها الخادم المفتون الجاهل الصادق الاستواء له عدة معان تلبيس اخر، فان الاستواء المعد باداه على ليس له الا معنى واحد. الاستواء المعدى بالاداء على ليس له الا معنى واحد. لكن لما تقول استوى الماء والخشبه، حطيت خشبه في الماء بقت على الوش، تقول استوى في استوى الماء والخشبه، ده استوى معنى. استوى هذا بذات، يعني اثنين مستويات. لو قلت استوى الطعام لانه نظرك، تقول استوى الى بمعنى خطر. مش كده ولا لا؟ لكن استوى على ملابس المعنى. يبقى بتختلف كلمة استوى دي. تقول فلما بلغ أشده هو استوى نضج وكبر ووصل إلى سن الرشد. واخد بالك؟ زي ما تقول استوى الطعام نضج أو الثمرة استوى الثمرة بلغت الثمرة. فكلمة استوى تأتي بعدة معاني، ولكن استوى على ليس لها عند العرب إلا إيه؟ معنى. يقول فإن العرب تقول استوى كذا إذا انتهى وكمل، ومنه قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى. وتقول استوى كذا وكذا إذا ساوى، نحن القولين استوى الماء والخشبة واستوى الليل والنهار لعدد الساعات يعني. وتقول استوى إلى كذا إذا خفض إليه علوا وارتفاعا، نحن استوى إلى الصفح والجبل. واستوى على كذا أي إذا ارتفع عليه وعلى عليه. لا تعرف العرب غير هذا. فالاستواء في هذا الترتيب نص لا يحتمل غير معنى، كما هو نص في قوله ولما بلغ اشده واستوى. استوى بمعنى كبر وايه ونضج، لكن دي بمعنى على. قال لا يحتمل غير معنى. ونص في قوله استوى الليل والنهار في معناه لا يحتمل غيره، فدعوا التلبيس، فإنه لا يبدي عليكم إلا مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. إحنا نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله، لعله يكون الدرس الأخير في ضوابط التكفير بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الأسئلة رد عليها بعد صلاة العشاء عشان ما نوصلش على إخواننا المصلين. ماشي يا إخواننا؟